لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجز، كما أنه أيضا لا يجعل الجدار جدار السطح قصيرا، لا بد أن يرفع. ما يخالف، لا بد يرفع. أما بيخلي مثلا الجدار قصير بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله ما يصير هذا. طيب زين، الآخر مثله بالضبط. طيب يبعد عنه قرابة 10 أمتار، ما يخالف. فإذا رفعه، إذا فتح النافذة من أي جهة كانت، فسوف يطل على البيوتات التي حوله. وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عادي يطل؟ لا، وإنما وهو في بيته في الدورة الثانية. إيه ما يخالف الدورة الثانية، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سلم يرقى عليه. يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائه. هنا اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد وسيده ولا تكون. نعم. بين قولنا أن هو تابع القرار، وأنا أيضا باقي الأرض تابع القرار. نعم. بين قولنا أن المعدن لا يدخل في بين الأرض. إيش؟ أن المعدن الذي يجوف الأرض. نعم. لا يدخل فيه. لا، المعدن ما هو بكل معدن. المعدن الجامد يدخل. غير الجامد. هذا قاسوا على الماء. الماء النابع من الأرض ما يدخل في البيع. لكن صاحبه حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف. شيخ، إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحتفظ بأرضه، إيش يسوي؟ نعم، حفر فوجد معدن، هل هو العامل أو صاحب الأرض؟ لا، صاحب الأرض. وإن كان إن صاحب الأرض إذا استوجر، إذا استوجر لحفره فهو لصاحب الأرض، وإن استوجر العامل لحفر بئر فوجد كنزا فهو له العامل. نعم. ما قولكم في قول يقول إن ما دخل عندنا فهو لنا؟ إيش؟ ما دخل عندنا فهو لنا، مثلا إنسان أو جاران، في واحد عنده مثلا شجرة مثمرة فدخل غصن منها إلى الجار الثاني، فيقول هذا الجار ما دخل هنا فهو لنا. من أين أخذ هذا القاعدة؟ من أين أخذ هذه القاعدة؟ أما له على أن الهواء تبع القرار، هواء بيته تبع القرار. يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل، هذا الغصن للشجرة بمنزلة الأعضاء للإنسان. نعم. اي نعم، نعم، وقد يكون اقل ادنى لان هذا ما لم يتملك، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو اعظم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم. للنافذ المشترك تناقض هذا. ها؟ نعم. يقاس عليه الميزة. اي نعم، يقاس عليه على كلمة الفقهاء. والصحيح ان المزاب ليس كالباب، المزاب لا يؤثر على احد شيئا. الباب للاستطراق ربما الانسان ياتي باشياء تؤذي الناس ويحصل فيها ضرر. نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يستعملون المنازل في مثلا في نظافه البيوت يطرد الماء من هذا الميزان، يعني ليس في زمن نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء. نعم، لانه ضرر يسير، لكنه يستعمل مثلا كلما نظف بيته اخرج من الماء من هذا الميزان. اي نعم، وليس في زمن شتاء ولا اي شيء. هذا بارك الله فيك، يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من من من اسفل، من اسفل يمنع من اخراج ما يضر. هل يقال اذا استعمل الميزان في هذا الامر يسد؟ الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع ولا يرون في هذا بأس. نعم دخل الوقت شيء. نعم نعم ما تيجي وإذا حصل منهم يغدمون ما سمعنا به إلا إيش صحيح كيف الناس كل يوم نشوفهم يزيد. نعم أقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراك معنا معروضين ما يدل على أن الصحابة عرض عن هذا إذا كان واجبا كان فعلوا. نعم لا مو على كل حال إن الصحابة قد أن تعرف أنه بعد الفتوحات دخلوا ناس ما هم من الصحابة جاءوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحابة والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوم من كل إثم أو ربما أن بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك. والله الدرس يا شيخ الدرس انتهى المدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب صحيح المغلق من أحد الجانبين. طيب هل يجوز إخراج الأبواب للتهوية في النافذ؟ عقيل وش يجوز فتح الأبواب الدرب النافذ لا شيء تهوية وفي المشترك لا يجوز لا يجوز. شرافي يجوز إذا كان في ملكه من باب إلى فتحة الدرب المشترك. نعم الفتح للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ. للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ مطلقا مطلقا صح. ووجه ذلك أنه لا ضرر فيه على أحد وأن الإنسان يجوز أن يهدم جداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب هل يجوز أن ينقل بابه في المشترك خارج ليس للداخل؟ نعم يجوز إلى الخارج لا إلى الداخل. لماذا؟ يعني علم صح صحيح لأن له حقا من بابه إلى فم السوق لكن ليس له حق من بابه إلى أسفل السوق. هل يجوز إخراج الميزاب؟ نقول الميزاب نعم يجوز مطلقا يجوز مطلقا على الراجح أما على المذهب في يعني في النافذ وغير النافذ. نعم في النافذ وغير النافذ إلا يكون في ملك جاري فإنه النافذ. على المذهب انه لا يجوز اخراج المزاب بالدرب غير النافذ بالدرب النافذ مطلقا نعم مطلقا لا يجوز اخراج المزاب في الدرب المشترك مطلقا والنافذ ايضا والنافذ مطلقا. طيب خالد المشترك لا يجوز الا باذن الامام ولا لم يكن هناك ضرر المشترك فيما في الدرب المشترك الظاهر لا ما عرفت المشترك والنافذ شرط مسدود. طيب الإمام ما له دخل في المشترك ما أدري والله النظام ما يخرج إلا إذا كان لا ضرر وكان بإذن الإمام. هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ؟ هذا في النافذ سوف كذا في النافذ والمشترك جميعا في النافذ والمشترك جميعا. نعم لا يجوز في النافذ إلا بإذن الإمام أو نائبه. نعم لأنه حق للعامة ولمن ينوب مقامه. نعم وإذا أيضا المشترك يجوز بإذن صاحبه يعني بين المستحب. صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج الميزان في الدرب النافذ؟ إنه يجوز مطلقا

إذا المحضر البدن سواء. هي طالب شو وش الفائدة منها؟ من؟ لو قاعد ما عندك شيء ادخل بالحبس وسهل الله أمرك. نعم لا أقول إذا كان ما عنده شيء عرفت إنه ما يطالب ولا يحبس، لكن إذا صار عنده شيء وقال يا جماعة أنا ما موفق وروحوا للأول للمضمون، نقول وش الفائدة من الضمان؟ إذا كان يفتحين على المضمون الفائدة من الضمان فوق الثلاث، نحبسه ونقول أنجي نفسك. أما إذا كان ما عنده شيء ما عنده معلوم لا يطالب لا الأصيل ولا الضمير، هي ما عنده شيء. لو كان أصيلا هل يحبس ويقول طالب؟ طيب شيخ لو وكل شيخ مدين وكل شخص يبيع السيارة ثم حجر عليه وباع الوكيل بعد الحجر، هذا ينبني على الإنعزال الوكيل قبل العلم. إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيع. صحيح أنه في التفصيل إذا إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم يقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح. نعم لا أخذت يا خالد أبدا. السؤال خير إن شاء الله. ما حجة المثل في قول مدين الحال لا يؤجل؟ نعم حجتهم إن إن إن إن التأجيل وصف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقل. ولو قبل الدائم؟ ولو قبل، لكن الصحيح أنه يتأجل. الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس، لأن المذهب مشكل. يعني لو تقرض هذا الرجل 100,000 يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجيز الله من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس، خلاف المشروع والمعقول. إذا وقعت هذه الحاجة ماذا يقول؟ من المدى؟ إذا قال يعني أوفني قال لا ليس معي الآن شيء ويؤجل يباع يحجر عليه إذا كان ما عنده لها البيت هذا. نعم الأصل يشفى أن يكون جاهلا أو عالم، ما هو الذي باعه ثم قيل لهم لا لا في التفصيل. إذا كان عالما بأنه محجوم عليه ما الحق يرجع في ماله، وإن كان جاهل فله أن يرجع في ماله. هذا كلام المؤلف صريح. الأصل يا شيخ عالم وجاهل، يعني طالب إثبات البين على الجهل. وش الأصل العلم ولا الجهل؟ أسألك أنت. الجهل أنت. نعم شيخ إذا كان ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله، نعم فإذا قال لشخص لا يصح إقراره على ماله لكن يكون في ذمته، نعم يكون في ذمته، نعم لكن قال لشخص قال له أنا لن أقر لك بدين بمال من مالي ولكن تعال أنت وقل أني غريم لم أعلم بأنه قد حجر عليه إلا بعد حد، نعم لكي يشارك شارك ما يقدر. ما الفرق بين الغريم الذي يطلب تجديد؟ هذا ببين مو بإقرار، هذا بإقرار. المحجور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء لا بدين سابق ولا لاحق إلا إذا صدقه الغرماء. كيف تكون البينة؟ يشهد عليه، يشهد عليه أنه معامل قبل الحجر عليه. نعم رجل يحتاج غني يعني الرجل عليه دين مؤجل بغني وفقير والأجل واحد، كل له حق ما دام عنده مال. أما إن كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان الغني صاحب الطلب غنيا أو فقير، كل واحد كلهم حق ثابت. ما هو بالغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ إيه لا فرق. نعم ثم صار عليه حادث من عدم السيارة، فما على ماذا يرجع؟ تبقى في ذمة المحجور عليه. إذا كان مفرطا، وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبه، إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون إن عليه الضمان مطلق عن المحصور عليه. نعم. نعم. وبعدين رجع بعد يعني إشهار، هل من حقه أنه يرجع المحصور عليه؟ ظاهر كلام العلماء منه ما يرجع، لأنه مفرط، كان الواجب من أوكل الإنسان قال شف فلان الآن مدين وماله أقل من دينه، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبر. آتي محمد ما هو ماله أقل من دين؟ دين آخر. ولا أو يقال هذا ماذا ما حل الأجل فهو كالمعدم، ما حل عليه حتى يحل الأجل حتى يحل ويقضي. كيف حال؟ يعني حال، ولكن الداعم الذي يطلبه المحصور عليه لم يؤمن. طيب، ولا يقدر؟ هذا كالمعدوم. نعم. الذي ليس عنده مال يستطيع أن يسبيه لا تجوز مقاربته. نعم. لكن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض الله ويوعد بالسداد. أنه إيش؟ يقترض المال. أي. ويوعد بالسداد وهو مستهتر. هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر. يعني وهو ما يسمى عند الناس بالمدعي العام. إذا رأى أن مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه ويؤدب. ولو لم يكن عنده شيء. لا، إذا علمت ما عنده شيء، رجل آخر استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن آخر إذا لقى ناس بالسوق نازلين توم مسافرين وجايين قال تفضل الله حيك. نعم. فهذا ما لكن حال الشركة تفرع مثلا جميع الناس يقترض من هذا ما يخالف، بس أنا أعلم ما عنده شيء. لكن إذا رأى ولي الأمر، ولهذا يذكر لا سك الله ولا تأكل الحق للغرف. خلاص يا شيخ، ترى هالقصص يا شيخ. نعم. قلت ترى هالقصص اللي يصك المسجل عنها، أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب إدراج الرياح، لا بد يتلقاها الخلف عن السلف. لا، تكون غير مناسبة في هذا المقام. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماءه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يكف حجره إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على أول باب الحجر، وبينا أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه، أي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجر: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. هذا الدرس ها؟ أخذنا؟ طيب، ومن باعه؟ أخذنا؟